صحيح عن العلم وعن التعافى عن الإسلام ولم يدعي بالمحطرات فتناول محطرا لا يظن أن لا يظن أنه لا يحطر يقع هذا كثيرا وربما يقع مع جهل كما ذكر أن رجلا صائما وأكل من طعام غريب فقال له قائل ألست صائم؟ قال هذا الطعام لا أظن أنه محطر فاعتقد أنه ولو كان منه طعام غريب اعتقد أنه محطر عندما يكون أكل مساء. يقول إذا سافر رجل سفر في أحد وتفرج هل يصدق لهاته كرخ بنقطة السفر أن يأخذ وخاصه ومن سافر لأجل أن يصدق لأجل الفطر ويحكم أن الآية عامة. نقول الآية عامة لكل سفر فإذا كان سفره من الفطر إذا ذكرنا سواء سياحة أو فضيعة فإن له أن فطر يوجد اسم سفر لكن يكره كراهة شديدة أن يسافر لأجل أن يفطر. يقول أظن الله في هذه السنة بطيح شديد فأنا سوف أسافر حتى أفطر هذه الأيام وأقضيها أيام السفر. لا لرغبة في السفر ولا لحاجة فيه ولكن أريد أن أتناول هذه المفطرات في أيام رمضان حتى لا أشعر بصعوبة الصيام وفي أيام الشتاء وخفة الصيام أقضيها. ما له أجر ولا له رغبة. يعتبر هذا عاصيا وإن كان مباح له ذلك وكذلك أعطي القصر أجره لأن الأجر مع المشقة أفضل يحتسب وأعطى مصاما مع المسلمين فهكذا ما يفعله كثير من الناس في هذه البلاد في الأيام في رمضان الذي يكون الأرض فيه الحر فيه شديدا يذهبون إلى بلاد فيها برودة ويكونون هناك البلاد الباحة والبلاد ذو البلاد الجنوبية يقول إنه ليس فيها حر فنحن نذهب نصيبه لا حتى لا نشعر بصعوبة الصوم. نقول إن الصوم مع الصعوبة وإقامتك في بلادك أفضل فيذوب يحصل لك الأجر مع المشقة. ما قولكم في الناس الذين يسافرون في الطيارات يفطرون من معاني من مشقة والوقت يسير على تجاوز الساعات. نحن قلنا إن المشقة تجد مستيسير لا إذا وجدت مشقة فلهم أن يفطروا ولو كان السفر ساعة وساعتين وأما فطرهم معاني من مشقة فإنه جائز كما سمعنا من أن اسم السفر الذي تفصل به الصلاة يجوز فيه الفطر ولكن الصوم المعانى للمشقة أعظم. يقول من تسبب مرض نفسه بالصوم كمن تضرر بفقد سمعه بعد ما وصل من السفر وشرب ماء وغير ذلك. على كل حال لا يجوز للإنسان أن يقبل على ما فيه مرض على نفسه كأن السائل يذكر أو قد عرض أن أو قد شاهد هذه الواقعة وإن كنا ما شاهدناها يمكن أن الإنسان لا شرب وهو وطأن سبيلا أنه يقتل سمعه. وقع هذا في رجل كنت أعرفه أنه ظلأ ظلأ شديدا في غير رمضان ثم لما جاء وقد اشتد ظلأه وقد حصل له دقة شرب ماء كثيرا دفعات يعني شرده بدفع بقوة، فكان أن نام طريقا بعد ذلك فأصبح أو فقام وقد فقد سمعه. يعني يجب من ظمع ظمعا شديدا أن لا يشرب إلا دفعات متفاوتة قليلا قليلا حتى تعود الحرارة التي في كبده، ثم بعد ذلك يشرب ما يسد رمقه. يقول ما هو قول العامة، قول العامة في السفر الظاهرية، الظاهرية في السفر أو الآية والحديث، وهل قوله ليس من البيض الصوم في السفر أنه خاصة بالرجل الذي أغلي عليه؟ ذكرنا أن الظاهر استدلوا بظاهر الآية واستدلوا بالحديث ليس من البر الصيام في السفر، والجمهور قالوا إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وصام معه أصحابه ولم يفطر إلا لما شق عليهم الفطر، فدل على أن المراد في الآية من أفطر، إن كان على سفر فأفطر، وأن الحديث محمول على أن المراد بالإثم ما ليس فيه أجر لا عمل المشقة، وليكن حكم الصيام الذين ليس عندهم لا ليل ولا نهار لا حكم. يوجد يعني كثير من البلاد يقول عندهم النهار، ويوجد من يقول عندهم الليل، ويوجد من لا يوجد عنده إلا ليلا والنهار قليل، أو ليس هناك نهار إلا ضياء يسير، وكذلك بالعكس ليس عندهم ليلا إلا جزء يسير. أفتى العلماء في مثل هؤلاء بأنهم إذا كان النهار متمجزا لزمهم الإمساك، الإمساك لذلك النهار ما دام مستطاع، فإذا لم يستطيعوا، فإن كان النهار مثلا 23 ساعة ونصف والليل نصف ساعة، فإن في هذا صعوبة عليهم، فيقولون عليهم أن يصوموا في الأوقات التي ويقصر في عندها، يعني يؤخرون رمضان إلى الوقت الذي يكون فيه متوسط، يفطرون لأجل العذر، فيطلق الإنسان الإمساك 23 ساعة ونصف، فإذا أفطروا لعذر المرض أو لعذر المشقة، وإذا قصر النهار عندهم يا أهل السنة صاموا، لأنه قد يقصر في بعض الأحيان أو يصوموا النهار بقدر ما يقرب منهم من البلاد، إذا كان قربهم بلاد أقرب بلاد من الهند تميز فيها النهار عن الليل يصومون بقدر النهار فيها، وكان الليل عندهم مستمرا فإنهم الليل نصف الساعة ما يسمى صيام، يقول يصومون بقدر النهار المتوسط في أقرب البلاد عندهم، وهكذا لو كان الليل النهار مستمرا عندهم يصومون النهار كله إذا كانوا يطيقونه، أو يؤخرونه إلى الوقت الذي يطيقونه فيه إلى قصر. إذا كانت ذلك فما يستطيعون الصيام فهزيمهم الصيام ولو 20 ساعة. ما حكم صيام من كثر النهار حوالي 20 ساعة ما غني أنه يشق عليهم؟ يقول إذا لم يشق عليهم فإنهم يلزمهم 20 ساعة أكثر، وإذا كان فيه مشقة أفطروا وقضوا في الأيام التي أقصر فيها. إذا سافرت إلى مكة على سيارة لم يجوز أن أفطر مدة 3 أيام أو أكثر، ما دمت في السفر فإن لك فطر، وكذلك إذا وصلت إلى مكة وأنت سوف ترجع لست بمقيم فإن لك الفطر، ولكن لا تذهب الأكل أمام المفطرين. بالنسبة للفقه في السفر شيخ الإسلام إذا ذكر أنه لا يرى الفقه في السفر وفي السفر المشقة وكأنه يميل إلى أن الحكمة تعبدية، فما رأيكم أن يكون الفقه بالمشقة أن يكون الحكمة تعبدية؟ هل ينكر على من أفضل في زماننا في السفر أنواع؟ كثرة الأسئلة فيما يتعلق بالسفر، ونحن قد وضحنا أن القول الذي نميل نرجح أن الحكمة معلومة ليست تعبدية، نص الله عليها بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا دل على أن الحكمة هي إزالة العسر، فإذا كان هناك عسر فالفطر أفضل والصوم جائز، وإذا لم يكن هناك عسر فالفطر أفضل والصوم جائز. الفطر يدل على علته، إذا وجدت المشقة فالفطر أفضل، وإذا عدمت فالصوم أفضل. إذا كان الصوم زائدا فما هو الأفضل، الصيام أو الفطر؟ تقدم أن الفطر أفضل مع المشقة. في هذا المعنى الأذان يجوز يحق له الحفظ على الأذان إذا كان المؤذن سابقا للأذان، حيث التقويم فمن أفضل؟ لا أدري، هل يريد أذان الفجر أو أذان المغرب؟ وبكل حال فالمؤذنون إن شاء الله مأمورون ويقبل قولهم، ومتى سمعت الأذان للفطر فأفطر إذا كان ذلك المؤذن ممن هو موثوق به، وإذا سمعت أذان الفجر فأنتم. إذا كان المسلم عليه يوم من المرات وأراد أن يصوم يوم عرفة، فهل يجوز أن يصومه أم لا بد من صيام اليوم الذي عليه؟ يقول يجوز إن شاء الله يصومه بنية أنه قضى ويحصل له أجر وفضل يوم عرفة. فليقول هناك أناس إذا سافر إلى أداء العمرة فبعضهم لا يقترف يفضل فيفطر، فإذا وصل إلى مكة وهو مسافر يريد أن يقف فيها يومين أكثر في أثناء وصوله إلى مكة وبعد أداء مناسك العمرة بعضهم يفطر في الحرم وبعضهم يعلم بأنه مسافر يجوز له الإفطار، وبعضهم لا يفطر مع شدة العطش والظما، فما هو إلا مبيان في المسألة هنا أن قول الفقهاء أن الصائم يفطر حكما أو جوازا. تكرر معنى هذا. وبكل حال من قادر على الصيام خصوصا إذا وصل فهو أفضل له، فإن الصيام بين الصائمين أفضل، وما كان عليه مشقة وأنا في غير بلدي وليسني مأوى ويشق علي أن وأفطر وأنا مسافر أريد يجوز لك ما دمت لست بمستقر، ولكن لا تذهب الأكل. يقول ترفع الشال وقد قرأت قرأت مطمس هكذا عشفا، هل مغتان صحيحتان؟ لا، عشفان أفضل، إنما عشفان لغة العامية، أنا أتيتم بها على لغة العامية. يقول الآن كاد تنزل فيتكفر، فإذا خرجت من الرياض على طريق الحجاز فإنه لا يتحمل السير ربع ساعة للداخلية، مثال اعتبار الخروج من بلدته المالك. يقول كل ما كان يلحق بالرياض فإنه في حكمه، كل ما كان متصلا بها، وأما ما كان مستقلا بينه وبين الرياض مسافة فإنه يعتبر مملكة مستقلة. فالداخلية بلدة مستقلة، المكان الذي بينها وبين الرياض وإن كان قريب يعني ربع ساعة كما ذكر السائل، ففي هذه الحالة له أن يتناول المفطر إلى تجاوز بنية الرياض. إذا كان المريض مرضا به مرض جزئي لا يأثر في الصوم ولكنه يحتاج إلى تناول الدواء، فما الحكم؟ الدواء يأتي لأنه أن بعض الأدوية لا تفطر إلا إذا كانت تؤثر من الأذهان ومن الأدعى إبر كثير من لا يفطر إذا ما يفطر منها ما كان مغذيا. وأما إذا كان حبوب على شراب يؤكل وأكد عليه القبيل أنه إذا لم يتناوله زاد به المرض فله أن يفطر ولو كان مرضه يتحمل. من أفضل علم من ذلك كان عليه قضاء الحيوان ما سلم من كثير من العلماء أنه لا يقضي من يكون معجوم. وقال بعض العلماء أن من أفضل عامل فلا يقضي أحدا من ظاهر الحديث لم يقضي عظم صيام الدهر ويصامه، ولكن الكثير على أنه يقضي وأن ذلك من تمام التوبة. اعتبره العامل بذنبا كبيرا من تمام التوبة أن يندم ومن الندم أن يقضي. إذا انتهى سفر المسافر وهو صائم لكنه شك عليه الصوم لا يجوز له الفطر، لا يجوز إذا وصل إلى البلد بل يتحمل، لكن وصل به الحال إلى أنه يلحقه مشقة كالمريض ألحقناه بالمريض. الذي صام اليوم الذي لم يصمه الناس بعد يوم العيد مباشرة فهل هو جائز؟ ما دام انه انتهى رمضان فبعد اليوم يجوز. من صام اليوم الذي عليه الذي افطره ابتدا الاول يوم من ثاني يوم من شعباء شوال جاز ان شاء الله. فذا يقول هذا ناس قوله على ان المسافر اذا سافر من بلده وهو لم يفطر بالسفر هذا اشترط له إذا أراد الإفطار أن يمشي مسافة قصر ثم بعد ذلك يفطر. إنما قالوا لا يفطر إلا إذا كانت البلدة التي يقصدها مسافة قصر، وليس شرطا أن لا يتناول المفطرات حتى يقطع مسافة قصر. لو كان كذلك حصلت المشقة هي في الأزمنة القديمة لا يفطر حتى يصير يومين هي مشقة. صحيح أن المراد إذا كان قصده مسافة قصر يعني مسيرة يومين على ظواهر قديمة، إذا كان يقصد بلدة تمرض يومين فإنه يفطر بعدما يفارق عن القدم. شيخ هذا السؤال فيه الزهمية يعني بالنسبة إلى امتداد الديار قربت فما أصبحت مسافة قصر في ماء وقد قل كل ساعة وقم ساعة وثم ساعة. ويقول من أفطر بعذر شرعين وفاته يوم مضى مضى فنزله قضاءه فأخر قضاء إلى شعبان من العام الثاني إلى الفصل. وأعلم من عائشة كانت تقول كان يكون عليه الصوم مضى مضى فلا يقضيه إلا في شعبان من ذلك في مكانه. رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من رضي الله عنه وان يلزمه من تاخيره ان كفاره الامر. عائشه رضي الله عنها ذكرت عذرها وهو انها تستغفر الرسول عليه الصلاه والسلام حاجاته الخاصه والعامه السابقه وحاجه في نفسه كاستمتاع او نحوه فلا تقدر ان تصرف اما للخدمه واما للاستمتاع واما للسفر. فاذا كان شعبان قضته فإذن يقول يجوز التأخير لعذر كسفر أو نوعه، ولكن المجازة لتعمل فسيأتي لنا في الطبائع إن شاء الله. ولا تصفر تعالى يصلى قبل أن يأتي الله الآخر. من نقصد من نقصد في قوله القائد نقصد من نهيته المعصوم هو إنسانا معصوم الدم يعني محترم بخلاف من ليس بمعصوك حرميا لو رايته حريقا فلا حاجه ان تبكيه حربي كافرا بحالك انت تتمنى موته مثلما يتمنى موته. فاذا رايناه غريح قد غرق على السبب فلا نفتر حتى نبكيه الذمي الذمي معصوك معصوم الذم ويحرم قتله من قتل معاهده فقال اذا لنا رائحه الجنه. وإن يدخل في إنسان الحديث لكل كبد فاطمة أجر فالكافر إذا كان ذميا أو معاهدا فإنه له فضله. فلا يقول إعادة القول الرابع لأنه لم يرحمه ولم يدرك ما فيه من التفريق بين المشقة وعدمها. لكن فقد أدركت أن هناك تفريق بين المشقة وعدمها فقد فهمت إن شاء الله. وقد تكبر من هذه الأسئلة أن قلنا إن القول الرابع يعني في نظرنا أنه المختار وهو أن مع المشقة يترجح الإفراط ومع عدمها يترجح الصيام لأنه النيل الأقوى. من أفضل هذا الشيخ رحمة المسلمين له الشمس من تعظم يقوله يمسك ولكن هل يقضي أم لا؟ الصحيح أنه يقضي واختيار شيخ الإسلام غيره أنه لا يقضي. وجميع من قال انه يقضي حديث النبي الصحيح صحيح البخاري ان عائشه قالت افطرنا يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. فقيل الانسان هل قضوا؟ قال او بد من القضاء. الان هناك بد من القضاء. فشيخ الاسلام غيره ممن يقولون لا قضاء يقولون ان هذا من كلام الانسان لم يثبت مرفوعا. والذين قالوا انه يقضي قالوا ان هشام لا يقوله برايه فلا بد انه اخذ راي ابي وراي عائشه. رواه هشام عن امراته فاطمه بنت منى عن اسماء التي هي جدته وهو قد أدرك أسمى ولكن لا يعلم إلا بواسطة امرأته. امرأة فاطمة بنت المنى جدتها أسمى وهو هشام بن عروة جدته أسمى بنت أبي بكر امرأة الزبير. يقول بعض العلماء إنهما أدركها وإن زوجته أدركتها ولكن الأقرب أنه أدركها لأنها ما ماتت إلا بعد أجيب بعد عبد الله بن الزبير لا ماتت إلا متأخرة في حدود سنة 34 بعد ما قتل عبد الله بن الزبير. فعلى هذا يكون أدركها وأخذ عنها. يقول كثرة إطعام المسكين كالمقدارها وهل يكفي إطعام المسكين وجبة واحدة ولا بد من وجبة؟ الصحيح أنها مقدار أكله أن يطعمها حتى يكفي أو وجبة واحدة. ويقول بالنسبة للمسافر أن يمتنع عن الأكل أو لا يجيء لربهم ويأكله الدم. يقول إذا كان في المنع وهو يعطي المسافر الذي بمكة فإنه لا يجاهر بل يأكل داخل بيته ويحتاج إلى المال. إذا قلنا لقول إن الخفاف يخاطبون لخطاب السالف وإنهم آثمون على آثمون وعلى تأثير الصوم أو ما تصابا ألا يكافر ما فاته. يقول لا يقبل لا يقبل على السؤال إنها مخاطبة بموضوع الشريعة لأنها إنما يعاقبون عليها إذا ماتوا وهم كفار وأما إذا تابوا فإنما يكلفون بما أدركوا. إذا طهرت الحائض قبل غروبها بل قبل غروبها لم تمسك الحائض بل أتمت إفطارها تأثم بذلك. فلا في الحال يأثم من أكل وهو من يلزمه الإمساك ولكن ليس عليه إلا طمع الواحد. تنتهي الأسئلة ونقرأ في كتاب التوحيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في المفطرات وهي 12. الأول خروج دم الحيض والنفاس بما سبق. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا الفضل كما عرفه فيه أن يغطي غفلة كلاه الصيام والتي تكتب ويظن أن لكل غفل مضاد ومفصل فكما أن الوضوء مبطلات وكذلك الصيام مبطلات وتسمى مفطرات فمنها ما هو خارجا ومنها ما هو داخلا ومنها ما هو غنبا ليس لداخل ولا خارج لكن جد الغنب فاذا نظرنا الى هذه المفطرات وجدناها ثلاثه اكثر قسم ادخال في البدن كالاكل والشرب وقسم اخراج كاخراج القلب والدم للحجابه او الحيض والقلب وفي الدم والسنه وما اشبهها وقسم عملي كمية والعيب على الإفطار وزجة فإنها أعمال ومع ذلك تسبب إبطال القول هذا الذي يعمله الإنسان يبطل به قوله وإن لم يكن أحدا يدخله في جوفه أو شيئا يخرجه منه ويعلم ان كثيرا من هذه المفطرات التي فيها الذهب والفضه فيها خلاف لكن نقول ان بعض العلماء قال ان الافطار لا يكون الا بالداخل بما يدخله في جوفه فلأجل ذلك لم يروا الفطر بالحجامة ولا بالاستملاء ولا بالإملاء ولا بكل ما يحرك حتى القيء ونحوه قالوا إن الصيام إمساك عن الأكل الذي هو وفداء للبدن وفتنة في الصوم أن يحس الإنسان بفحم الطعام والشراب وتناول الشهوات وذلك هو الأكل وإدخال الغذاء إلى جوفه فلا يكون صيام إلا وأن هذا كبيرة هذا قولا لبعض العلماء وهؤلاء الذين يقولون لا يكون الإفطار إلا بما يدخله إلى جوفه يرون أنه لا إفطار بما هو خارج من البدن وقالوا على ذلك الوضوء والوضوء لا كله قالوا الوضوء إنما هو من الخارج كالبول والغائط ونحوهما فكذلك الإفطار من الداخل وروي هذا عن دار السلف عن دار الصحابة أنهم قالوا الإفطار بالداخل وانتقاض الوضوء بالخارج ولكن هذا الضابط ليس بمضطرد فإن هنا كما هو خارجا ومع ذلك يفطر مفطرا اجماعا كدم الحيض والنفاس لا خلاف بين الامه ان الحائض لا تفوت وان الحائض يبطل صومها ذكر بها الخير ولو لم يبق من النهار الا اقل من ساعه بطل صوم ذلك اليوم، لانه شيء خارج دم يخرج من البدن من داخل البدن، ومع ذلك جاء الشرع بمنافاته للصوم وبانه مبطل. فإذا بطل به القول مع كونه من جملة ما يخرج من البدن ألحق به غيره كالقيح والحجامة والنمي والاستمناء وما أشبه ذلك، فتلحق به لأنها إما مستهلة ومستهلة وإلا استغرامات يحصل بها منفعة أو تضعف البدن أو ما أشبه ذلك. ذكر النبي عليه المرتبات يمكن أن نجدها قسمين، قسم العلة فيه الشهوة والتقوية للبدن منع منه لأجل أن الناس تتقلب في الأكل والشرب والوضع ونحو ذلك، فإن الناس تتقلب والمظلوم من الصوم أو في الصوم ضعف النفس، والمطلوب أيضا الإحساس بألم الجوع والعطش حتى تحصل الاستشانة والاستغراب لله تعالى الذي هو سلام العبودية. ومن جملة والقسم الثاني هو أشياء تلهك أو تضعف البدن وتوهم ويحصل منها شيء من التفكير الفتور والضعف، مثل الحيض والحجامة والقلق ونحوهما. فهذه لما كانت هذه الأشياء إذا خرجت ضعف حصل من البدن شيء من الهجان والضعف، أمر الذي تخرج منه بأن يخطئ أو يقضي. فالحاصل أن المخطرات لا تخرج من هذه الأقسام. رأينا أن الحيض والنفاس يولدان إبطال الصيام وقضاء ذلك اليوم وتلك الأيام التي فيها الحيض والنفاس بإجماع الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا هارت المرأة لم تصلي وتهوى لم تصوم؟ وفي حديث آخر إذا سئل عن نقصان دينها أليست تترك الصيام أياما وتفطر في رمضان في أيام الحيض؟ فدل على أن هذا سحر وعادتها. كذلك ذلك في الصحيح لأن عائشة سألتها امرأة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية لكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤمر بقضاء الصوم ولا يؤمر بقضاء الصلاة. الثاني الموت لحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. هذا على يجب ابتلاء الصوم بما معنى الصائم ان الصائم هو الممسك باختياره ومعلوم ان الميت ليس امساكه باختياره لكونه ليس اصبح ميتا ليس له اختيار فيكون قد انقضى عمله وبطل عمله فلا يكون صائما لأنه لا يختم له بأجل صيام ذلك اليوم الذي مات في أهله وإلا فبالموت انتهى الأمر لا يقال له مهقا ولكن يقال قاطع من أعمال كلها الصوم غيره. الثالث الردة لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك الآية. أما الردة فبلا شك أنها تعبط كل الأعمال ومن جملتها الصوم من جملة الأعمال التي تبطلها الصيام فإن يرتد بطل صومه وبطل وضوءه إذا كان على وضوء وكذلك بطل صلاته وإن ارتده بصلاة أو قد عمل صلاة وما أشبه ذلك وحتى فيها كلام طويل أن تعرفها وكذلك لا تحصل بها الردة فهو عباد مستقل يأتينا في آخر الكتاب إن شاء الله بحكم المقت وأن ما يلزم المقت من الأعمال الصحيح أنه بعد الردة تبطل أعمالها التي قد مرت يؤمر بعد التوبة إذا كان كان من أنه يمكن أن يريد أن يريد غمره على الصحيح ويؤمر بأن يجدد وضوءه ويؤمر بأن يدخل في الإسلام دخولا أوليا كأنه دخل من الآن وهكذا يؤمر بأن يأتي لبقية الأعمال التي فأيامه في حالة دخول المسلم وحتى أنه كما تعرفون يبطل نكاحه للمحرمة ويفرق الإسلام بينهم وبين زوجته المراد بالردة الردة المغلظة وهي الردة عن الإسلام الذي هو المسلم يكفر بعد إسلامه لأن هناك ردة مقيدة وهي إنكار جزئية من الجزئيات الإسلامية وإن كان هي أيضا تفسيرا لأنه يكون عبادة كلها الرابع العزم على الفطر نص عليه قال في الفروع وفاقا للشافعي ومالك لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرض قال في الكافي فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك جزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشرط كان مفطرا ليس لأكل ولا شرب ولا استفراغ ولا إفراغ شيء وإنما هو غير القلب إنسان أصبح صائماً إما ظلماً أو نهلة إما لعضوان أو لغيره هي إلا إنها غيرنا على الإفطار إما بغلب وإما لا يغلب إما أنه أحس بغضب شديد غيرنا على أن يفطر لعذر النظر أو سفر لأن سافر وفارق البلاد وعذر على أن يخبر عذر لقلبه لعذر السفر أو بلا عذر حتى يفطر ركعتين، أن يفطر ما يوجد وجد على أن يفطر، وطلب أجلا أو يفطر به ومثلا وطئا أو ما أشبه ذلك عجل على تناول مفطر. لكن ما يفطر ما قدر على ما هم به وتم إمساك بقية يومه بطل صوم يومه. لماذا؟ لأنه لا تجد أن من يومه خلا ميلاد خلا علمية، والصوم لا بد أن تكون فيه نية الإمساك من أول النهار إلى آخر النهار. فإذا كان فيه جزء من النهار ليس له نية وإنما هو عازم على أن يفطر فقد بطل ذلك الجزء وتنعه بقية النهار. هذا هو الصحيح، ولو كان لم يأكل ولم يتناول وإنما عزم لقلبه. والذين صححوا صيامه وقالوا عجزي، وقالوا ان الصوم لا يبطل الا بفعل ما نهي عنه فيه، وهذا ما فعل شيئا من المنهي عنه في الصيام. المنهي عنه مثل الاكل والشرب والغطي الاستيقاظ او ما اشبه ذلك، وهذا لم يفعل وانما نوى ولم يحقق. والجواب انه لما نوى ابطل صومه، فمن نوى قطع الصلاه بطلت على الصحيح. فان انسانا لو صلى ركعتين من الظهر ثم عزم على قطعها بطلت، فعلى يد السابقه، فان النيه شاقه للعمل، انما الاعمال بالنيه. الخامس التردد فيه لانه لم يجزم بالنيه، ونقل الاثرم لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله. قاله في الفروع يسميه من الذي قبله هو التردد في قطع الصيام او اتمامه. قد ذكره انه لو تردد له الصلاه بطلت. إنسان مثلا صلى ركعة وصلاة ثم تردد، هل استمر فيها أم أفطرها؟ فتردده هذا أبغض نيته، والأمر النبوي لا بد أن تستمر فيه النية إلى آخره. فلما لم توجد النية كاملة عُرِيَ بِذَلِكَ الْبُطْلَانُ عَمَلَهُ. كذلك الصوت ردد بأهل من النهار سواء كان نهلا أو فرضا، هل أبقى أو أبقى صومي، هل أستمر فيه أو أفطر، سواء عذر كبر من سفر أو لغير عذر كمعصية، فتردده هذا أضعف النية التي هي شرط لصحة العمل. إحضار داخلة تخرج من البدن، إخراج القيء عمدا دون ما إذا خرج بغير اختيار. دلول أن القيء إخراجه قد يكون بفعل أو بغير فعل، فإذا أدخل يده أو إصبعه في فمه إلى أن أرسله إلى أدنى خلق إلى وسط خلقه، ثم من آثار ذلك قاء ما في بطنه خرج من جوفه شيء إلا ذاكر إلا طعاما قليلا أو كثيرا ولو قلب جرعة أو نحوها صدق عليه أنه استفاقه. وهكذا لو وضع يده مثلا تحت بطنه حتى أو رص أو رمز بطنه بشيء حتى خرج الطعام من فمه فإن ذلك تعمد لأحضار القلب. وكذلك لو شم شيئا وكرم شمه عمدا منا عادة أنه يخرج مع شمه القلب. وذلك بعض المسلمات لها رائحة تحرك ما في الجوف لا يكون تكرار شمها وتعمد شمها سببا في خروج القيء من الجوف. فإذا فعل ذلك فقد أبطل صيامه. قيل إذا سبب البطلان أنه استفراغ قد يكون له فيه منزعة. وقيل إنه إنما هو لأجل أنه لا بد أن يخرج أو يرجع في فمه شيء بعدما يخرج. لقد يلقى في فمه شيء من طعم ذلك كائنه يبتلعه فيكون قد ابتلع شيئا بعدما خرج. ولكل عام فسواء علمت العلة أم لا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فرق بين من خرج منه القيء بدون احتيال فعذره ومن أخرجه باحتيال فأمره بإعادة الصوم. السابع الاحتقان من الدبر نص عليه. وذلك لأن الدبر منهج إلى الجوف فإذا احتقن من الدبر بماء أو غيره وصل إلى داخل جوفه لقد أدخل إلى جوفه شيئا مما جنسه يتغذى به أداء أشباه الأكل. وإن كان الأصل أن الدبر ذكر إنما هو لخروج الشيء المستقلق لا للإدخال، لكن لو قال سأحتقن كثيرا ما يوجد احتقار فرقة تخرج من الدبر تدخل في الدبر لأجل الإسهال تسهيل أو نحوه أن يحصل بها إسهال مرتاد. فإذا أدخل شيئا من المستحيلات بمعلومه ثم وصل إلى داخل الجوف سواء حصل الإسهال أم لا فإنه يبطل صومه بذلك. وأن يذكر الاحتقان من الحليب يهك ضجا لو احتقن من حليبه وهو ثقب الذكر فإنه لا يفطر. وذلك لأن الحليب ليس منفذا إلى الجوف لأن البر الذي يخرج منه إنما هو من المثانة وليس للمثانة منفذ إلى الجوف. البول يجتمع فيها عن طريق قصح تمتصه برطوبته حتى يجتمع فيها ثم يخرج مع هذا المنفذ الذي هو الإحليم. فإذا أدخل من إحليمه شيئا فإنه لا يبطل لأنه لا يصل إلى داخل الجوف. ولما ذكر هنا الفطنة ليس بأن نتكلم على ما يسمى بالفطن المعروفة بالإبر فإنها تسمى حقا، لن يتكلم عليها العلماء قريبا لأنها لم تكن معروفة عندهم، ولا فكروا أن هناك علاجات تدخل عن طريق الرموق أو عن طريق البدن بواسطة هذه الإبر. لكن لما حدثت فعلا وأصبحت مما تدخل إلى داخل البدن أو داخل الجوف احتاج أن يتكلم عليها علماء هذا الزمان. فقبل 20 أو 30 سنة كان العلماء يمنعون منها مطلقا ويقولون إنها تبطل الصوم، ويعللون بأنها إدخال لشيء إلى الجوف جنسه مما يفطر إذا أدخل مع الفم. ولو قلت فإن ما تحتويه الإمرة ولو كان مثلا واحد سنتين إذا أدخل مع الفم إلى الحر يفطر. فيقول المشايخ قديما الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز قبل 25 سنة ونحوها يحكمون بأنها مفطرة كلها أيا كانت، سواء في العضل أو في الوريد أو في العضل أو في أي مكان. وأدركناهم قبل 25 أو 30 سنة ما يرخصون للصوام أن يستعملوا هذا الضماد، ويسمى ضماد الحقن، لا يرخص ويلزمون المستشفيات الكبيرة بأن يداوم المبررون وكذلك الأطباء ليلا لأجل علاج من يشتكي. هكذا كانوا يفعلوا. لكن في الأخير نظروا إلى محتويات هذه الإبر فقالوا إن منها ما هو علاج لأمراض جلدية أو جسدية أو نحو ذلك، ويسمى مهدئا أو مسكنا لذلك المرض الذي في ظاهر الجسد أو نحو ذلك، ومنها ما هو مقوم أو مغذن أو نحو ذلك، فجعل الثاني مفطرا دون الأول. فقالوا لا تفطر الإبر إلا إذا كانت مغذية أو مقوية، وذلك أنك بعضا من الإبر قد يكون مقام الأكل مقام الطعام والشراب، فإذا كان كذلك فإن الذي تصيب البدن قوة بعده المال وتصيبه غذاء بعد جوع وتقوم مقام الأكل والشرب تلحق بالطعام وتكون مفطرة. أما التي تعالج مرضا معينا كوجع ضرس أو عين أو أذن مثلا أو جلد أو طرحة أو ما أشبه ذلك، علاجها يهدئ ذلك الألم الذي في الجسد ويسكن ضربان ذلك الغرق أو ما أشبه ذلك، فلا تلحق بالمفطرات. فجعلها بمنزلة دواء الجرح، فإن الأولين أباحوا أن يداوي الطرحة في بدنه إذا كان في يده مثلا أو في صدره أو ظهره طرحة يخرج منها دما، أجازوا أن يجعل عليها ضمادا ودواء أو ما أشبهه، يكون مسكنا لها. فقالوا ان هذا وان كان يدخل في داخل اليوم فهو بمنزله المراهم وبمنزله العلاجات التي على القروش. وذلك بعدما سالوا الاطباء المتخصصين وفرقوا بين الاباره والتفريق ان هذا مهدئا مسكنا فلا صله له بالعروق ولا يدخل في الجسد ولا يكسب قوه ولا غذاء وانما نفعه بجزء مخصوص ولناء موضع مخصوص. فاباحوا استعماله والغال هذا ومنعوا القسم الثاني الذي هو مهدئ القوي وقالوا من احتاج اليه اعتبر مهيرا مباحا له الافطار من احتاج الى الامر التي تغذي فانه يلحق بالنعيم الذي يفطر لا يؤمر بقضاء ذلك اليوم. الثامن بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم لعدم المشقة بالتحرز منها بخلاف البصاق ولأنها من غير الفم أشبه بالقيل وعنه لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه بالريق. قاله في الكافي. النخامة تعرف أن تنزل من الرأس إلى الفم الصغار، ولكن الأمر الصحيح أنه لا يفطر بها حتى ولو وصلت إلى طرف لسانه. وما ذاك إلا أنها أولا لم تكن مألوفة تعاطيها وابتلاعها، ثانيا أنه قد يشق التخلص منها تخليصها من نفسه، وذلك أنها شيء يخرج من الحلق أو من الرأس، فهي من الإنسان لم تكن شيئا جديدا استدعاه، فيعذر بذلك ولا يكون مفطرا إن شاء الله. التاسع: الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما، نص عليه وهو قول علي وابن عباس وابي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وبه قال إسحاق وابن المنذر وابن خزيمة قاله في الشرح لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا. قال أحمد: حديث ثوبان وشداد صحيحان، وقال نحوه علي بن المديني. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم رواه البخاري منسوخ، لأن ابن عباس راويه كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس، فإذا غابت احتجم، كذلك رواه الجوزجاني. لأن الصحيح عدم ذمة ذكر الحجامة، وروي ذلك عن أحمد. كان أحمد رضي الله عنه يقول: ليس لهذه ريح الحجامة، إنما هي خطأ ذكر الصوت، ليس فيه ذكر الصوت، إنما هو خطأ من الأضواء. ويستدل بأن أصحاب ابن عباس الذين هم تلامذته الملازمون له والذين روايتهم عنه أهدى لم يذكروا فيه الصوت، إنما قالوا يحتاجون وهو محدث. أكثر تلامذته وأشهرهم في سعيد بن جبير ونحوه، إنما ذكر الصوم حجامة الصوم بعض التلامذة الذين ليسوا مشهورين، فلو كان ذلك لما أغلبه المشهورون الملازمون له. فيقول أحمد: إن ذكر الحجامة للصائم لهذه ابن عباس خطأ، وإنما فيه أنه احتجم وهو محرم. هذا جواب. وآخرون قالوا إن هذا الحديث فيه الجمع بين الصوم والإحرام، وأنت تعرف أنه لم يكن محرما وهو في البلد، ما يمكن أنه أحرم وهو مقيم بالمدينة، إنما أحرم وهو مسافر بين مكة والمدينة إما لحج أو لعمرة. ومعلوم أن المسافر له أن ينفق بعذر السفر، ويمكن أيضا أنه لما أحس لذلك لما أحس من ألم أزاح ذلك الألم له الإفطار إن كان صائما، وأن الحجامة إفطارا. فهذا تحت على روايات مسلم وأهل السنن وأحمد تحتاج أنه يصائب المحرم، فيعني بين عاديناهما. فيقولون إنه كان مسافرا والسفر عذرا فيجوز له أن يفطر للعذر، فيكون استلم وهو محرم وهو صائما، ولكن عد ذلك عذرا وهو سفر. فعلى كل حال يشكل علينا أن ابن عباس ذكر أنه صائم، والصائم هو الذي امسك واعتد بذلك الصوم ولم ير الحجامة منافية للصوم. وهذا هو عذر من يقول بذلك. وبكل حال فإن هذا الحديث فيه هذه الاحتمالات، وهو حجة الأئمة الثلاثة، فيه هذه الاحتمالات: احتمال أنه منسوخ، واحتمال أنه خطأ من الصواب احتجم وهو محرم كما يقول الغالب، والاحتمال الثالث أنه حصل في السفر والمسافر معلوم. أما الإمام أحمد فاستدل بمن جاء على ذلك من الصحابة، أن كثيرا من الصحابة يرون الحجامة مفطرة. جماعة من الصحابة منهم بعض الخلفاء ومنهم أولاد الخلفاء ومنهم ابن عباس يرون أن من أفطر من احتجم فقد أفطر. هذا جيد، ولكن أصرح الأمثلة في هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الحاجم والمحجور. فإن هذا حديث صحيح، ذكر بعضهم أنه ملحق بالمتواتر، بلغ حد التواتر. يقول الشارح رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 صحابيا، ولكن ذكر بعضهم زيادة، ذكر صاحب نصب الضايات لتحريم هذه الهداية 18، يعني رواه عن 18 من الصحابة، وإن كان كثيرا منها فيه ضعف أو لا يخلو من علة، وأصحها هذا من حديث أن النبي أشار إليه مسالك حديث الأوبان وحديث شداد، وكذلك حديث ناقل بن سنان أو ناقل بن يسار، وقيل إنهما اثنان، فلهما صحابية ناقل بن سنان وناقل بن يسار، ولعلهما جميعا فرويا الحديث فيصبحان اثنين. فمن هذه الطرق عن حديث الأوبان وحديث شداد رواهما أهل السنن، ورواهما أهل المسانيد وأهل الصحاح الذين غير صحيحين، واشتهر منهم طرقا، وكذلك بقية الأحاديث. فلما تكاثرت طرق هذا الحديث أصبح مقطوعا به بصحته وثبوته من أبي الطرق، أخطأ العالم والمحجوب. الذين قالوا لا يخطئ العالم والمحجوب من أتباع الأئمة الأربعة، ماذا أجابوا عن هذا الحديث؟ سلكوا في جوامعه أجوبة كثيرة، فقال بعضهم انه منسوخ لحديث ابن عباس الذي هو فعل، والجواب ان القول مقدم على الفعل، فان الفعل يحتمل الخصوصيه ويحتمل العذر. وقيل او جاب كثيرا من الفقهاء بانهما أفطر بسبب آخر، أفطر الحاجم والمحجوم، يعني لا بالحجامة، بل كان قد أفطر بسبب رأي الحجامة. بعضهم قال أفطر لأنهما كانا يغتابان، أو سمعهما ونقل إليهما أنهما يتعاطيان الخفيفة. لكن الذين قالوا ذلك لم يقولوا إن الغيبة تغفر، حتى قال أحمد لو كانت الغيبة تغفر ما صح لأكثرنا صيام، فكيف تزعمون أنهما يغتابان وأنتم لا تقولون من إفطار من أغتاب؟ ومعلوم انه لما ذكر الحجامه دل على ان السبب هو الوصف، فالوصف يعتبر سببا، الوصف وهو حاجه محجوب يعتبر متعلقا به الحكم. فعلى كل حال لما تبينت لنا هذه الادله لم يكن لنا بد من الاخذ بهذا الحديث، وعلى هذا فالحاجم قد يشكل لماذا يفطر الحاجم. الجواب كانوا في الزمان القديم وادركناهم الحاجم يمتص المحاجم ولا يخلو من ان يختلط بريقه شيء من الدم، وغالبا انه قد يتبع ريقه وهو لا يشرب، وان لم يحس بطعم الدم من حموضته او حرارته أو رطوبته أو ضرارته فيفطر من هذه الحيثية. الحاجم يفطر لكونه أن تصد وإلا فهو ما عدد في بدنه شيئا. النظر في هذه الأزمنة فقد وجدت محاجم لا يتعاطى فيها الانتصاص، آلة يجعلها على الجرح التي هي في المحجون ثم يمسكها فتنفس بما هي لقوة الانتصاص الهوائي من غير أن يمسها بفرح ولا يجعلها. أما في القديم كانت المحاجم عبارة عن حديدة مثل القعد، النار القعد الذي يجعل فيها السقايا والتمة يصب فيها الماء، ولكنها صغيرة ولها وقابها في أعلاها الذي يسد بطفلة. فالهاجم يمتص الهواء الذي فيها حتى تلتصق من المحجون ثم يسده بقفرة يسد هنا هذا الطرف بتلك القفرة، في انتصاصه يخرج دما مع الانتصاص ولا بد غالبا يختلط به تارة ينهضه إلى حس بقفرته تارة لا يفوت به. لكن لما وجدت هذه الآية التي إنما يمسكها بيده ويضاق عليها حتى تتمكن من جلد المهجوم ثم مع ذلك يهريقها تنتصر بطبعها وتمتلئ ثم يهريقها إلى امتلأت. فيقول الحاجم في هذه الأزمنة لا يدخله الحديث حيث أنه لم تكن العلة موجودة فيه، وأما المهجوم فإنه مراد بكل حال، وذلك لأن العلة إخراج هذه الفضلة التي في جسده من الدم فهو مفطرا كما أن دم الغير ودم النفاس مفطر. يكثر السؤال في هذه الأزمنة عن إخراج الدم للتهاليل، فنقول كان إخراج الدم كثيرا فإنه يلحق بحجامه، وإن كان قليلا فلا يضر، وذلك لأنه لا يطلق عليه كسر حاجب ولا محتجم. أن التعامل هذه يحتاج إليها المريض من الأطباء فتحليل الدم كما هو معروف، والغالب أنها ما تكون إلا قليلة، يعني هي البلوغ نحو 2 سنتي أو 3 قد تصل أحيانا إلى 5، وكل ذلك لو تمر قليلا فلا يلحق من حجامه. وأن الشرط والفصل فقد يلحق بالحجامه، الفصل هو ان يشق مقدم راسه يعني عند منتهى اليدين ومقدم ملابس الشعر يشرط بسكين او نحوه فيخرج منه دما يسمى غبدا، هذا يخرج منه دم كثير فيلحق بالحجامه يفكر مثالهانه لكونه حجامة حقيقية، والحجامة إنما فطرت لكون المحتجم يضعف بدنه ويستهلك هذا الاستهلاك الكبير فيلحق بالمفطرات كما ذكرت. العاشر إنزال المني بتكرار النظر، لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز عنه أشبه الإنزال باللمس، قاله في الكافي لا بنظرة ولا بالتفكر لأنه لا يمكن التحرز منه. قاله في الكافي: والاحتلام لأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره، فلا يفسد الصوم بلا نزاع. ولا بالمذي أي لا يفسد الصوم بالمذي من تكرار النظر لأنه ليس بمباشرة. إنما كان من جملة المفكرات إذا نظر فكبر النظر أو لمس متعمدا بشهوة فأنزل منه، فإنه كان هذا يخطئ لأحد هذين الأمرين: كبر النظر بشهوة إلى امرأة فحصل إنزال، أو لمس امرأته بشهوة وتلذذ وتعمد لمسها أو مباشرتها فأنزل، فإنه يكسب الصوم وفارغ يريد. أما بقية الحالات فلا، لو كان نظرة واحدة نظرة هيئة فأنزل فإنه لا يخطئ لأنها لا يمكن التحرز منها. النظرة هيئة يعني ليس له بها اختيار. الثاني التفكير، يعني كان بخلوة ثم فكر، تصور وتذكر من نظره بحاجة امرأته أو امرأة، ثم حصل من آذان هذا الذكر أن أنزل من آذان الشهوة. فالذكر أيضا عن المقلد ليس للإنسان اختيار في نفسه فلا يبطل. الثالث الاحتلال، إذا نام واحتلم فأنزل فلا يبطل، وذلك لأنه غير اختيار. فالرابع لو كان المالي مليا، فذلك لو كان مليا مليا فإنه لا يبطل. الملي في خروجه خلاف هل يبطل أم لا، يعني لنظر أو ما أشبه ذلك. إذا مثلا أنه لمس فأملى أو كبر النظر فأملى، هل يبطل أم لا؟ ولعل الأقرب أنه لا يبطل، لأن الملي يثبت، يعني جاء خروج من دياره بدون القيام فهو ليس كالنبي. النبي لا يخرج الا بعد شهوه قويه وبعد تكرار قوي، واما النبي فقد يخرج لان لمس او لان مباشره او لان نظر، فيعفى له الحلال. الحادي عشر: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الجماع. وأما المذي فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة أشبه المني. وحجة ذلك إيماء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه أو لإربه. رواه جماعة إلا النسائي. لما إذا قبل أو باشر فأنزل المني فإنه يفطر، وكذلك لو لمس وكبر اللمس فحصل من هذا مليا أو لهي بشهوة فإنه يفطر. وبكل حال الذي ذكرنا قريبا ان شيخ الاسلام وغيره لا يرونه مفطرا، لما كان فيه خلاف، وذلك بكثره خروجه فيما من يعني ان حاله انه يخرج بدون الدفاع بان سبب فلا له يرفع عنه. أما النبي فإنه يفطر، سيما إذا كان خروجه بنظر أو بتقليل أو بتكرار لمس أو بمباشرة دون الفرج أو ما ذلك، فإذا حصل الإنزال كان على صلاة ذلك الشخص أكبر، قضاء ذلك اليوم ليس عليه كفارة. ثم معلوم أن الإنسان عليه أن يتحفظ عن الأسباب التي تقربه من هذه الأشياء، فيصله بصره وكذلك يبتعد عن امرأته ولا يقترب منها إذا خاف أنها تزول شهوته فيبطل صومه أو ما أشبه ذلك. لكن إذا حصل شيء من غير اختيار لغير تكرار أو ما أشبه ذلك فهو مما يرفع عنه. بالضبط هي حكم التقليد للصائم، وفيه خلاف الجمهور على أنه لا يبطل، ولكن هل يباح للصائم أن يقبل أم لا؟ معروف انه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل كما ذكرت عائشه، لكن اعتذرت بانه كان يملك ابنه يملك شهوته ويملك نفسه، وفي روايه وايكم يملك ابنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك ابنه. فاذن نقول إنه لا يباح إذا كان الإنسان يخشى أن يحصل منه إنزال أو ثوران شهوة أو نحو ذلك. وورد فيه حديثا وإن كان فيه المقراض أنه صلى الله عليه وسلم رخص فيه لشيخ ونهى عنه شابا، وكأنه نظر إلى قوة الدافع الشاب قد لا يكون معه من قوة الحاجز المانع ما يكون مع الكبير أو ما أشبه ذلك. بكل حال يمنع من التقليد إذا خشي أنه يوقع فيما وراءه من إنزال أو وطء أو نحو ذلك. أما إذا كان مجرد شفقة أو نحو ذلك فلعله لا بأس به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. يكفي الأسئلة. يقول هذا إذا هكذا الصائم بشيء في المقاطع فلا يكون ذلك مفطرا وكذلك يبطل. القيء قلنا انه لا يفطر الا اذا تعلم فان التركيب فليس باختياره ولا يفطر ان شاء الله القيء، وكذلك اذا نظر الى شيء بدون تعمد فحصل من نظره ان